هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء، ولقاء جديد ورحلة غنائية جديدة وغنوة من كل عصر. واسمحوا لي أرحب بزميلي مهندس الصوت نادر راشد. والليلة هنبدأ رحلتنا الغنائية من تلاتينيات القرن العشرين. هنبدأ مع مطرب مصري كان صوت جميل جدا ومميز جدا، بدأ بالغناء في الأفراح واشتغل فترة بالصحافة، وكمان كان من أمهر وأنشط متعهدي المهنة. بدأت شهرته من التلاتينيات وهو كان في مرحلة الشباب. هو ولد يوم 1 يناير عام 1911، وفترة التلاتينيات الحقيقة كانت فترة مميزة في حياته، مميزة لأنه اشتهر فيها، لأن صيته ذاع في الفترة دي، وعلشان كده أم كلثوم استعانت به كصوت علشان يغني ضمن أحداث فيلم وداد عام 1936، فيلم من أفلام أم كلثوم المميزة، غنى فيها أغنية على بلد المحبوب. على بلد المحبوب اللي كلنا عارفينها بصوت أم كلثوم، لكن الحقيقة أنه هو غناها قبل أم كلثوم في فيلم وداد، وهو المطرب عبده السروجي. عبده السروجي غنى في فيلم وداد أغنية على بلد المحبوب، وظهر صوت وصورة، والأغنية طبعا من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، والأغنية حققت شهرة من خلال الفيلم. الشهرة دي خلت أم كلثوم تطلب من الصنباطي إنها تغني الأغنية، حست بنوع من الغيرة الفنية من شهرة الأغنية، وبعدها بالفعل غنت الأغنية بصوتها، وطبعا يعني مع صوت ثومة وشهرتها واسمها الكبير، الأغنية حققت نجاح أكبر مع أم كلثوم، وأصبحت شهرتها كبيرة على مدار أجيال بصوتها. لكن عبد السروجي هو أول حد غنى على بلد المحبوب. يلا بينا نبدأ رحلتنا الغنائية من عام 1936 مع عبده السروجي. حبيبي ده انا قلبي معاك طول ليلي طران وياك. يا حبيبي ده انا قلبي معاك طول ليلي طران وياك. تتمنى عيني رؤياك أشكي لك وانت تواسيني. على بلدي المحبوب واتيني تواتي والبعد تغييني. على بلدي المحبوب واتيني تواتي مصر الخريف يا مسافر على بحر النيل أنا ليا في مصر الخريف من حب ما بنام الليل على بلد المحبوب وديني على بلد المحبوب وديني سوادي والبعد تغييني على بلد المحبوب وديني سوادي والبعد تغييني على بلد المحبوب وديني غنوة من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تذكرنا غنوة من كل عصر ولسه في بدايات القرن العشرين لو اعتبرنا ان فترة الثلاثينيات والاربعينيات تعتبر البدايات لانها يعني النص الاول من القرن العشرين ونروح لصوت الفنانة رجاء عبده. رجاء عبده مطربة وممثلة مصرية بدأت حياتها الفنية كمطربة هاوية تقدمت للمسابقة اللي أجراها المخرج محمد كريم لاختيار بطلة فيلم الوردة البيضة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي أشاد بصوتها لكن ما حلفهاش الحظ وقتها لصغر سنها. بعدها ذاع صيتها ويعني أخذت قدر من الشهرة وأصبحت مطربة إذاعية شهيرة وأثبتت نفسها في وجود مطربات من العيار التقيل أمثال أم كلثوم وأسمهان وده اللي دفع شركة أوديون وقتها إنها تنتج لها أسطوانة. دخلت مجال السينما من خلال فيلم وراء الستار عام 1937 واللي أخرجه كمال سليم وبعدها تعاقدت مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم على القيام ببطولة فيلم ممنوع الحب مع موسيقار الأجيال وبعدها أنتج لها الموسيقار فيلم الحب الأول اللي غنت فيه واحدة إن لم تكن الأشهر فهي من أشهر أغنيتها أغنية البسطجية اشتكوا واللي حققت انتشار واسع جدا لحد النهاردة من أشهر أغنيات رجاء عبده وشاركت في العديد من الأوبريتات الغنائية وكمان في المسرح والتلفزيون وكانت آخر أعمالها أو كان آخر أعمالها فيلم كباريه الحياة عام 1977. هي ولدت يوم 3 نوفمبر عام 1919 وتوفيت يوم 13 يناير عام 1999. النهاردة هنسمعها في حاجة معروفة بصوت ملحنها الفنان فريد الأطرش وهي أغنية عينيا بتضحك كتبها عبد العزيز سلام ولحنها وغناها فريد الأطرش. النهاردة لأول مرة هنسمعها بصوت رجاء عبده. عينيا بتضحك وقلبي بيبكي عينيا بتضحك وقلبي بيبكي وإن بس آخر بكايا وضحكي عينيا بتضحك وقلبي بيبكي يا ناس ارحموني ما تبنوش عليا يا ناس ارحموني ما تبنوش عليا ده غصب عني رضيت بالقاسية ده غصب عني رضيت بالقاسية وضحيت بروحي وزادت بروحي وضحيت بروحي وزادت بروحي وإيه بس آخر بكايا وضحكي عينيا بتضحك وقلبي بيبكي بس يخرج بكايا وضحكي عيني بتضحك وقلبي بيبكي. كل عصر ونروح لفترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين، يعني منتصف القرن العشرين، الفترة اللي طبعا كان فيها عدد كبير من النجوم العمالقة، نجوم الفن، سواء محمد عبد الوهاب وأم كلثوم اللي هم كانوا بدأوا من بدري قبل ناس كتير ما تبدأ في الفترة دي، أو اللي جم بعضهم واللي بدأوا في الخمسينيات، وطبعا اللي كان لسه مستمرين من قبل كده برضو. لكن ظهرت بقى أسماء وأصوات مهمة جدا وأصبحوا الحقيقة من العمالقة. واحد من هؤلاء العمالقة ومن أهم الأصوات والمطربين في تاريخ مصر، في تاريخ الغناء المصري والعربي، أكيد هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حقيقة حالة متكاملة من النجاح. طبعا مش بنتكلم عن الكمال، الكمال لله وحده، لكن بنتكلم حالة نجاح الحقيقة توفرت لها مقومات كتير. النجاح للمطرب مش دايما بيكون صوته بس، في أصوات كتير حلوة ما قدرتش تكمل، يعني بدأت نجحت بأغنية أو اتنين وما قدرتش تكمل. في أصوات رائعة وقوية جدا جدا أخذت قدر من النجاح أقل بكتير مما كانت تستحق موهبتها. لكن لما يكون المطرب صوت جميل بإمكانيات كويسة، حتى لو ما كانش أعلى إمكانيات، لكن معاها ذكاء، معاها حسن إدارة لفنه، إدارة الفن دي حاجة مهمة جدا جدا الحقيقة، وإدارة أي عمل أيا كان حتى الإبداع، وحسن اختيار للأغنيات، إزاي إن هو يقدر يقرب ويتعامل مع الملحنين وياخد أجمل ما عندهم من ألحان ويقدر يقنعهم ويأديها بأفضل شكل ممكن، إزاي إن يكون ليه بصمة مختلفة، حالة وإحساس وحاجات كتير شكلت الصورة الجميلة لعبد الحليم حافظ. النهاردة هنسمعه في واحدة من أغنياته الجميلة بكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي أعز الناس. يغير لون لالينا وبنتو

من كل عصر. غنوة من كل عصر. ولسه مع مطربي ونجوم زمن الفن الجميل والأسبوع اللي قبل اللي فات اللي كان خلاله رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان، ووقتها سمعنا أغنيتين من ألحان واحدة للفنانة وشريكة حياته النجمة الكبيرة الفنانة فايزة أحمد، أغنية هدي الليل وقتها، وسمعنا كمان أغنية مشتريكي للفنان هاني شاكر، ويومها وعدتكم بأغنية نادرة للفنانة فايزة أحمد من ألحان محمد سلطان. يعني ممكن نقول نادرة، ممكن نقول مش بنسمعها كتير، ممكن نقول إن البعض ممكن يكون سمعها لكن كتير ممكن يكونوا ما سمعوهاش قبل كده، وهي أغنية جميلة جدا، لحن جميل وكلمات جميلة، هنسمعها بألحان محمد سلطان وصوت فايزة أحمد، أنا والقمر. الورد قال لي هفرح تملي تسهر حواليك وتخاف عليه من كل عزو، وانا بعيوني تملى رايي وافضل معاه سهران على الضوء. كل النجوم تسهر حواليك وتخاف عليه من كل عزو، وانا بعيوني تملى رايي وافضل معاه سهران على الضوء. اشكي له من كتر الاشواق واحكي له عن سرب العشاق، اشكي له من كتر الاشواق واحكي له عن سرب العشاق، ولاقي قلبي مشغول بحبي انا والقمر، انا والقمر، انا والقمر دايما. من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تذكرنا، غنوة غنوة من كل عصر، من كل عصر. ولسه معاكم مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام وغنوة من كل عصر. يا رب أغنية فايزة أحمد تكون عجبتكم، وهروح سريعا لرسائلكم على صفحة البرنامج العام. طبعا أنا بشكركم جدا على كل الرسائل الجميلة، ومع الحفاظ على الألقاب هقول الأسامي بسرعة. شيري عامر، مساء الورد والفل والياسمين، بشكرك. الأستاذ أحمد سالم، بشكرك شكرا جزيلا على كلامك الجميل. أماني حميدة، مساء الفل وبشكرك جدا جدا، يا رب تكونوا مبسوطين مع كل الأغنيات. وإيناس حميدة وعزة خطاب، أنا بشكركم جميعا ويا رب تكونوا مبسوطين بالأغنيات. محمد قميحة، صباح الفل والورد وكل حاجة حلوة، حاضر إن شاء الله أغنية عزيز عثمان تكون معنا بإذن الله في حلقات جاية. فؤاد بديني، شوف يعني طبعا أم كلثوم أول كل شهر أو الخميس الأول من كل شهر كان يعني حاجة قديمة وتراث جميل أكيد، لكن عايز أقول لك حاجة، إن الفكرة دي موجودة وتحت الدراسة إن شاء الله بشكل مقنن في البرنامج بإذن الله. خلال الفترة اللي جاية هتتابعني وإن شاء الله تلاقي الحاجة اللي تساعدك. عبير عبد الحميد بشكرك، ونبيل العباسي، فاطمة أسامة، وكمان مين كمان، طبعا باقي الأسامي إن شاء الله اللي هتكون معانا هنقولها في الأوقات اللي جاية. بشكركم جدا، يا رب تكونوا مبسوطين بالأغنيات وعايشين معانا رحلتنا وحاسين إزاي الأغنية المصرية اتغيرت واتطورت على مدار عشرات السنين. احنا بنتكلم في فترة قد تزيد عن 100 عام، يعني ممكن أكثر من 100 سنة، أو يعني من بداية القرن العشرين لبداية القرن 21 حوالي 100 سنة. طبعا التغيير فيها أمر واضح جدا، جيل بيسلم جيل، ثقافة بتتغير من وقت للتاني، الناس بتتغير من وقت للتاني، يعني متطلبات ومعطيات، معطيات كل عصر وكل فترة مختلفة عن فترة عن الفترات التانية، وده بينعكس على كل حاجة بما فيها الفن طبعا والغناء اللي بيعكس ثقافة وفكر وطبيعة كل عصر وكل فترة زمنية. هنتقل معاكم للفترة اللي بنسميها فترة جيل الوسط، يعني السبعينات والثمانينات، الجيل اللي جه وعنده مواهب جميلة جدا وأخد أو ورث واستلم راية الفن الجميل من جيل العمالقة اللي قبله واللي كان ما زال عدد من نجومه مكملين ومستمرين. أخد الفن الجميل وبدأ يحاول يكون ويوجد لنفسه شخصية خاصة مستقلة بشكل جديد في أغنياته وفي أعماله الفنية. واحد من نجوم هذا الجيل، جيل الوسط، كان الحقيقة صوت من الأصوات الصافية العذبة الجميلة جدا جدا، وهو الفنان عماد عبد الحليم رحمة الله عليه. عماد عبد الحليم ولد في يوم 15 سبتمبر عام 1960 في مدينة الإسكندرية، وكان سبب انه لقب بهذا الاسم، هو طبعا اسمه الحقيقي عماد الدين علي سليمان، وهو شقيق الفنان طبعا محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، يعني عماد هو طبعا عم الفنانة أنغام. اطلق عليه لقب عماد عبد الحليم لان الفنان عبد الحليم حافظ سمعه في احد اللقاءات والقعدات وهو كان سنه صغير، كان عماد حوالي 12 سنة، عجبه قوي صوته وموهبته وقرر يتبناه وإداله اسمه الفني وأصبح عماد عبد الحليم. عماد عبد الحليم غنى عدد من الأغنيات الجميلة جدا جدا وللحقيقة علمت، اللي طبعا من أشهرها الأم أو المدن، وأغنيات أخرى جميلة جدا. لكن النهاردة هنسمع حاجة من أعماله بصحبة ثنائي رائع، الكاتب الكبير والقاص والزجال والشاعر الغنائي والمبدع الخال عبد الرحمن الأبنودي، وألحان وتوزيع الموسيقار الدكتور جمال سلامة، مانيش خاين وعماد عبد الحليم. مانيش خاين، مانيش خاين، ولا باين علي حخون، وخون الزاب وانا المحتاج، وانا العاشق، وانا المجنون. مانيش خاين، مانيش خاين، ولا باين علي حخون، واخون ازاي وانا المحتاج، وانا العاشق، وانا المجنون. اخون ازاي، ازاي، ازاي، وانا العاشق، وانا المحتاج، وانا المجنون. حبيبي، حبيبي، حبيبي، ما فيش في قلبي، ما فيش غير اسمك. حبيبي، حبيبي، حبيبي، مفيش في قلبي، مفيش غير اسمك، غير اسمك. ما تظلمنيش، ما تظلمنيش، ما تظلمنيش. ولو قولي وقالولي الحب يعني ايه ما عنديش غيرك انت اشاورلهم عليه ولو قولي وقالولي الحب يعني ايه ما عنديش غيرك انت اشاورلهم عليه ولو قولي وقالولي الحب يعني ايه ما عنديش غيرك انت اشاور لهم عليه ولو قولي وقالولي الحب يعني ايه ما عنديش غيرك انت اشاور لهم عليه بحبك فوق ما يتصور فؤاد الحب واطير مسافات ما طرهاش قبل قلبي قلب بحبك فوق ما يتصور فؤاد الحب واطير مسافات ما طرهاش قبل قلبي قلب واخوني ازاي ازاي ازاي وانا اللي عاشق وانا المحتاج وانا المجنون حبيبي حبيبي حبيبي ما فيش في قلبي ما فيش غير اسمك حبيبي حبيبي حبيبي ما فيش في قلبي ما فيش غير اسمك غير اسمك ما تظلمنيش ما تظلمنيش ما تظلمنيش عيوني تحب عيونك وتخاف عليها ياما صدقني لو اخونك هتخني الابتسامة عيوني تحب عيونك وتخاف عليها ياما صدقني لو اخونك هتخني الابتسامة عيوني تحب عيونك تخاف عليها ياما صدقني لو اخونك هتخني الابتسامة عيوني تحب عيونك وتخاف عليها ياما صدقني لو اخونك هتخني الابتسامة كلامي معاك كلام صادق ملوش وشين ولما تغيب بكون عصفور ملوش جناحين كلامي معاك كلام صادق ملوش وشين ولما تغيب بكون عصفور ملوش جناحين واخوني ازاي ازاي ازاي وانا اللي عاشق وانا المحتاج وانا المجنون حبيبي حبيبي حبيبي مفيش في قلبي مفيش غير اسمك حبيبي حبيبي حبيبي ما فيش في قلبي ما فيش غير اسمك غير اسمك ما تظلمنيش ما تظلمنيش ما تظلمنيش ما تظلمنيش ما تظلمنيش من كل عصر تسكن في ناس على المفرق تنكرنا غنوة من كل عصر من كل عصر ذكرى الليلة الجميلة لما نكونش غنوة في الرحلة ونتقدم أكتر شوية ونطلع للفترة اللي بنقول عليها فترة العصر الحديث أو بداية العصر الحديث اللي بنعتبرها مجازا فترة النقلة بين الثمانينيات والتسعينيات وتحديدا فترة بداية التسعينيات. طبعا عدد كبير من المطربين والأصوات ظهروا في فترة الثمانينيات أو النص الثاني منها تحديدا، وبدأوا بدايات جيدة، لكن وصلوا لقمة تألقهم بالفعل في التسعينيات، الفترة اللي شهدت الحقيقة يعني إنتاج فني غزير جدا جدا بشكل جديد وبأساليب جديدة بموسيقى مختلفة، وأسماء الحقيقة قدرت إن هي توجد لنفسها مكان على الخريطة الفنية وتعمل لنفسها تاريخ. من الأصوات دي صوت جت من تونس ودرست في المعهد العالي للموسيقى العربية في مصر، موهبتها ظهرت من سن مبكرة، وبدأت الغناء في مصر من فترة الثمانينيات، وطبعا بعدها بعد ما اسمها تعرف وأصبح ليها اسم معروف، فترة التسعينيات كانت بالنسبة لها الحقيقة فترة مميزة جدا. هي كانت بتغني أغنيات أو معظم أغنياتها من كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد، اللي يعني يعتبر كان متبنيها بكلماته وبأشعاره، لكن لحن لها عدد كبير من نجوم التلحين زي الفنان عمار الشريعي في البدايات وغيره. لكن فترة التسعينيات كانت فترة تألق وتوهج كبير جدا جدا، وأصبحت الحقيقة من نجمات التسعينيات، والنجومية دي استمرت لحد يومنا ده، وأصبح اسم لطيفة من الأسماء المهمة جدا في الغناء العربي. لطيفة غنت معظم أغنياتها باللهجة المصرية، لكن غنت كمان مع زياد رحباني في الألفينات، وغنت باللبناني، وغنت بأكتر من لهجة، وغنت تونسي طبعا، لكن معظم تألقها وأغنياتها الجميلة كانت باللهجة المصرية مع فنانين ومبدعين مصريين. ومن أجمل أغنياتها من أغنيات التسعينيات هنسمع أغنية لما يجيبوا سيرتك. الأغنية كتبها عبد الوهاب محمد الشاعر الغنائي الكبير، لحنها الفنان خالد الأمير، والتوزيع الموسيقي لأشرف محروس. لطيفة ولما يجيبوا سيرتك. اسكت غصب عني. لك يا حبيبي بسمعه بطريقتي غير ما بيسمعه اسمك يا حبيبي واسمك يا حبيبي لما بيقولوا اسمك يا حبيبي بسمعه بطريقتي غير ما بيسمعه اسمك يا حبيبي بسعد جوا قلبي كل ما كل عصر كان في ناس على المفرق تنكرنا غنوة غنوة من كل من عصر كل عصر في فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات يعني النقلة بين نهاية الثمانينيات ودخلة التسعينيات ظهر جيل جديد من الفنانين الشباب وقتها واللي أصبحوا كلهم نجوم وكان المجموعة دي أو كانت المجموعة دي أعمالهم وطلعتهم أصلا وظهورهم كان على يد فنان ظهر من الثمانينات والحقيقة ظهر بنوع وبشكل جديد من الموسيقى موسيقى مختلفة تماما كان هو هدفه وقصده منها انه يشد الشباب العربي اللي كان مع بداية الثمانينيات بدأ يروح شوية للأغاني الأجنبي ويسيب الأغاني العربي شوية هو كان حابب وقال كده انه كان حابب انه هو ياخد الشباب العرب والمصريين من جنسيات العربية كلها من الأغنيات الأجنبية للأغنيات العربي بأسلوب مغلف بالشكل حديث يعني موسيقى أقرب ما تكون للغربي لكن بألحان وكلمات طبعا عربية الفنان ده هو الفنان حميد الشاعري اللي على ايده ظهر عدد كبير من الفنانين الشباب او تعاون معهم بشكل خلاهم الحقيقة يعني ياخدوا وضعهم ويحققوا نجومية كبيرة جدا مع جمهور الشباب وقتها من الفنانين دول ومن الأسماء دي الفنان هشام عباس هشام عباس خريج الجامعة الأمريكية كلية الهندسة واللي ساب الهندسة مخصوص علشان الفن واللي بدأ مع حميد الشاعري وغنى في البداية الله يسلم حالك وبعدها بدأ الحقيقة بالقبول اللي عنده بصوته الجميل بأغنياته الخفيفة الجميلة بدأ يوصل للجمهور تباعا أغنية وراء أغنية ألبوم وراء ألبوم لحد ما بقى واحد من النجوم الكبار بالأغاني بالألبومات أغنيات الأفلام والمسلسلات والنهاردة هنسمع لواحدة من أغنياته الجميلة جدا وهي أغنية أنا حلمك الكلمات علي السويفي ولحن أحمد الحجار وتوزيع حميد الشاعري أنا أيامك الجاية ولا تقولي أنا في الكون وحدي ومنسية. أنا صاحب لياليك، أنا حبك أنا دارك، أنا كلمة في موالك، أنا خطوة في مشوارك، أنا صاحب لياليك، أنا حبك أنا دارك، أنا مبارك أنا بكرة، أنا أيامك الجاية، أنا مبارك أنا بكرة، أنا أيامك الجاية. ولا تقولي أنا في الكون وحدي ومنسية، وبتقولي أنا في الكون لوحدي ومنسية، وبتقولي أنا في الكون لوحدي ومنسية. أنا قلبك أنا نبضك، أنا حلمك وتفسيره، أنا قلبك أنا نبضك، أنا حسنك وتأثيره، أنا قلبك أنا نبضك، أنا حلمك وتفسيره، أنا قلبك أنا نبضك، أنا لفظك وتعبيره، أنا مبارح أنا بكرة، أنا أيامك الجاية، أنا مبارح أنا بكرة، أنا أيامك الجاية. ولا تقولي أنا في الكون وحدي ومنسية. غنوة من كل عصر. غنوة من كل عصر. من كل عصر. وبكده وصلنا لنهاية رحلتنا الليلة، الرحلة اللي بدأت بعبدو السروجي وانتهت بهشام عباس، وفي النص طبعا الرحلة تنقلت من عصر العصر. احنا انتقلنا من عصر العصر وسمعنا اصوات من كل فترة زمنية، وشعرنا بقد ايه التغيير اللي حصل في الاغنية المصرية والعربية. ودايما بقول ان كل عصر وكل فترة وليها جمالها وابداعها الخاص. عايز كمان اقول ان موسيقى الفواصل اللي معانا خلال البرنامج او خلال حلقات البرنامج هي للفنان الموسيقار خالد حماد. وبشكر كل مستمعينا اللي رسلونا، بشكر كمان مستمعينا الأعزاء الأستاذ أحمد المصري، وبشكر الأستاذ ناصر عبد الحميد. بشكر حضراتكم شكر جزيل جدا، ويا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالأغنيات. شكرا لزميلي العزيز نادر راشد من أسرة الهندسة الإذاعية. والأسبوع القادم بإذن الله الساعة 12:30 بالليل هيكون لنا لقاء جديد ورحلة فنية غنائية جديدة وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.